افرحنا غير اننا عرفنا الله المحبة وحبينا. ويا أبانا دي صلاة تعلن وحدتنا كعائلة الله. افرحنا غير اننا عرفنا الله المحبة وحبينا. ويا أبانا دي صلاة تعلن وحدتنا كعائلة. Yeah. حبينا ويا أبانا في صلاة.